مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة السابقون. زي ما قلت لك كل مرة مش عايزين نقول يعني عايزين نكون مع السابقين ونحكي عن السابقين كأن بنحكي حكايات ألف ليلة وليلة ونقول كان يا ما كان. أنا عايزك أنت تبقى من السابقين وعايزك أنت تبقى من السابقين، عايزين كلنا نبقى من السابقين إلى الخيرات كما قسمه المولى عز وجل في الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ربنا ما جعلناش منهم، ومنهم مقتصد برضه ما بنتمناش يكون منهم، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. شفت لما جه عندي ذكر سابق بالخيرات قال إيه؟ قال بإذن الله، لأن أنت لو حبيت تعمل أي خير إنما الذي يوفقك لهذا الخير هو الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حتى عند التوبة لما بتذنب تأكد أن أنت ما بتتوبش أصلا إلا إذا ربنا وفقك للتوبة. قال جل في علاه: ثم تاب عليهم ليتوب. يا الله، فربنا يرزقك بالتوبة فتوب فيقبل توبتك. شفت قد إيه هو ودود ورحيم ليك؟ مين رب غيره سبحانه وتعالى؟ هو في أحن عليك من الله سبحانه وتعالى. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. يا الله، ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل إن مفيش رحمة في الدنيا أرحم أو أعظم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. يمكن رحمة الأم بابنها الكبير جميلة، بس لا يمكن توصل أبدا لرحمتها بالطفل الصغير الذي لا حول له ولا قوة، قد إيه تحس هي بشوق لي وحب وحنان، لأنه كائن ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فهي بتحس إن هو محتاج لها، وبتحس ان هو من غيرها ممكن يموت وممكن يضيع، فعشان كده هي بتحبه وبتحن عليه. فالله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها رضيع. تعال نرجع لموضوعنا مع السابقون. السابقون هم ناس سبقوا، لكن في ناس لسه برضه عايز تسبق، زي قول المولى عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. يبقى فمنهم من قضى نحبه، دول السابقون هم، ومنهم من ينتظر، في سابقين برضه، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ربنا يجعلنا وإياكم من هذه الثلة المباركة. في ناس صدقت في زمن الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ناس تانية برضه بتصدق، وما زال الصدق في هذه الأمة الميمونة المباركة. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها. المهم إن احنا عايزين نقتدي بهؤلاء الصحب الكرام، وقبل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا نشوف النهاردة الموضوع الجديد بالنسبة لموضوع علو الهمة، وإزاي إن الهمة دي تعلو، إزاي إن إحنا يبقى عندنا همة عالية، وإزاي الهمة دي ننميها ونعليها أكتر وأكتر حتى نصل إلى جنة الفردوس إن شاء الله جل وعلا. إحنا النهاردة الحلقة رقم 5، وزي ما بنقول في كل مرة النهاردة يعني 5 رمضان، يعني عدت 5 ليالي، والمولى عز وجل له عتقاء من النار في كل ليلة. يا ترى اتعتقت رقبتك في 5 اللي فاتوا؟ طب يا ترى هتتعتق في 25 اللي فاضلين؟ اقعد كده طول رمضان، طول ما انت عايش كده قول: يا رب عتقت رقبتي للادي. طب لو ما كنتش عتقتها للادي، اسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم انك تعتق رقبتي في للادي. للادي بالذات، يمكن ما عيش البكرة يا رب، انا ما اضمنش اعيش، يا رب اعتق رقبتي. ما هو لو عتق رقبتك مرة فلن يأسرك بالمرة، هي دي المسألة. ممكن تقول: طب ما ممكن يعتق رقبتي لولادي وبعد كده بعد رمضان أعصى ربنا فأخش النار. أقول لك ما تخافش، اطمئن، الكريم جل وعلا إذا أعطى الهدية فلن يرجع فيها أبدا، حاشا لله سبحانه وتعالى. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل بدر، قال صلى الله عليه وسلم: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأهل بدر ازدادوا طاعة فضل الله سبحانه وتعالى، أن يتعلموا الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم حتى تتورم قدماه. وأمنا عائشة تقول له: يا رسول الله، يعني أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا يا عائشة؟ سبحان الله. فالصحابة تعلموا ده، أول ما النبي قال لهم كده ما قالوش بس خلاص احنا الحمد لله ربنا غفر لنا فيبقى طرحتنا بقى، أبدا، ازدادوا طاعة لله سبحانه وتعالى. لما النبي بشر 40 من الصحابة بجنة الرحمن، الناس عارفة 10 مبشرين، لا ده في 30 كمان مبشرين بالجنة بفضل الله. يعني مع دراستي في كتاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لقيت إن في 40 صحابي بشروا بالجنة، اللي بشروا بالجنة دول قبل ما يبشروا بالجنة كانت حالهم عاملة ايه، وبعد ما بشروا بالجنة كان حالهم عامل ايه؟ اختلف؟ اه والله اختلف. اختلف ليه؟ للأقل يعني خلاص ضمنوا الجنة وخلاص ورياح أبدا، ازدادوا طاعة. ليه؟ ازدادوا شكرا للخالق جل جلاله. يا الله شيء عجيب جدا. فاحنا النهاردة عايزين بقى نشوف ازاي الهمة تعلو، ازاي ان احنا كل ما نزيد وكل ما الهمة تعلو ازاي ان احنا نعليها اكتر وما نكتفيش بأي قدر. شوف من أراد المنزلة العليا في الجنة، يحفظ الكلام ده، من أراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد أن يكون في المنزلة العليا في العبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله، في الثلاث حاجات دول تبقى في المنزلة العليا. طول ما أنت عايز، لا أنا عايز درجة أعلى، طب خلاص خليك أنت درجة أعلى، اللي هتقدمه هنا هتلاقيه هناك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: للعبد بين يدي ربه جل وعلا موقفان، موقف في الصلاة وموقف يوم القيامة، فإن أحسن العبد وقوفه في الصلاة بين يدي الله أحسن الله وقوفه يوم القيامة، وإن أساء العبد في وقوفه بين يدي الله عز وجل في الصلاة خلاص يبقى ضيع نفسه الدنيا والآخرة. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. تعالوا نشوف النهاردة جملة جميلة جدا أو جملتين هنبدأ بيهم لقاء النهاردة ونعيش من خلالهم مع لقاء النهاردة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، والإمام ابن القيم صاحب الكلام القيم، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: لا بد للسالك. مين السالك؟ السالك اللي عايز يوصل للفردوس الأعلى، اللي عايز يوصل للجنة، اللي عايز ربنا يرضى عنه. لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه. خد بالك هقول لك الجملة ونعيش معها بقى شوية، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لا بد للسالك من همة تسيره تمشيه وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. كلام عالي قوي، كلام عالي جدا جدا. شو بقى المعاني الجميلة دي، لو عشتها هتحس بقد ايه علو الهمة ده شيء عظيم جدا. احنا طبعا ابتداء من الحلقة اللي جاية ان احيانا الله عز وجل هنبتدي بقى نتعايش بقى مع الأمثلة الجميلة بقى في علو الهمة عند الشباب وعند الشيوخ وعند النساء وعند الصبيان، وعلو الهمة في مجالات مختلفة، في التوكل والحياء وفي الصبر وفي الرضا. علو الهمة في حاجات كتيرة جدا عايزين نعيشها في حياتنا عشان تتحول حياتنا إلى نموذج عالي جدا للإنسان المسلم اللي عايش وهو في حياته قدوة للبشرية كلها. قال جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إحنا أفضل أمة يا جماعة، أفضل أمة، أفضل أمة بلا منازع، بلا منازع بجد. ده مش كلامي، أوعى تقول ده متحيز بقى لا لا لا لا، ده كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمع كلام ربك جل وعلا. قال جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. للناس مش لنفسنا بس، لا للدنيا كلها. دعوتنا عالمية يا جماعة، دعوتنا دي لازم توصل لكل، وهتوصل إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. مفيش بيت على وجه الأرض كلها، وعلى فكرة ده لسه ما حصلش لا في زمن النبي ولا في زمن الصحابة ولا التابعين، لسه يحصل في الزمن اللي جاي. ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفرة وأهله. سبحان الملك، هيوصل الإسلام لكل بقاع الأرض، هيوصل الإسلام لكل بقاع الأرض. وكما قال ربيعة بن عامر رحمه الله رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله رحمة واسعة، صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العربي البسيط لما دخل على رستم قائد جيوش الفرس، دخل على القصر بتاعه بقى بالدباج والحرير والذهب والألماز وشيء فوق الخيال. فلما دخل قال له رستم: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ وضح له وظيفة المسلم كله في كلمات بسيطة جدا، جمعت كل وظيفة المسلم وحياته في كلمات بسيطة. قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. أظن الكلام واضح جدا جدا، خد بالك. ويقول جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة. ده مشهد مشاهد يوم القيامة هتشوفه إن شاء الله. يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه جل وعلا: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ سيدنا نوح يا جماعة اللي دعا 950 سنة، ألف عام، ألف يعني ألف عام إلا 50 سنة، تخيلوا 950 سنة دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، لم يفطر عن دعوتهم أبدا، ومع ذلك في 950 سنة دولت على روايتين، بعض الروايات بتقول إنه أسلم على أيديه 13 واحد، وبعض الروايات بتقول 80، يعني قول 80، 80 في 950 سنة، يا الله إيه الصبر ده كله. عشان كده يضرب به المثل صبر نوح عليه السلام في الدعوة 950 سنة. النهاردة يعني لو داعية راح مسجد وقعد يدي درسين ثلاثة ولا الناس ما بتستجبش، يلم العدة ويمشي على طول في ساعتها، يعني بيزهق بسرعة. لا، شوف سيدنا نوح ضرب مثل عجيب، ولم يسكت عن الدعوة إلا لما جاءه أمر المولى عز وجل. يعني قال جل وعلا: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، خلاص. سبحان الملك، سيدنا نوح 950 سنة، ورغم ذلك المولى عز وجل وهو أعلم جل وعلا فبيقول له: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا ربي. فيسأل ربنا جل وعلا قوم نوح: هل بلغكم نوح رسالته؟ قالوا: ما جاءنا من، والله ما شفنا، احنا هنخبي يعني، ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، يعني شوف لدرجة يعني كانوا بينهم نوح قدامكم عليه السلام، شفتوا والله ما شفنا ولا عرف ولا حتى جنة أبدا، يعني واخد بالك، ما جاءنا من بشير ولا جاءنا من نذير. فقال جل وعلا: يا نوح أنكرت أمتك، خلاص بقى، من يشهد لك يا نوح؟ هو ده الشهادة، من يشهد لك يا نوح؟ فيكون نوح عليه السلام عارفين يقول ايه؟ قال: يشهد لي محمد وامته. يا الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقرة اعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يشهد لي محمد وامته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون الامه فتشهدون يعني لنوح، واشهد عليكم فذلك قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمتنا يا جماعة يوم القيامة، احنا الأمم كم أمة منذ خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، هي كم أمة بالضبط؟ ورد فيها حديث صحيح؟ أي نعم ورد فيها حديث صحيحة. أمتنا كم أمة؟ الأمم دي كم أمة؟ 70 أمة. احنا الأمة رقم كم؟ رقم 70. تصدق الكلام ده؟ كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون يوم القيامة 70 أمة، أنتم أكرمها وأعزها على الله عز وجل. تخيل بقى، إحنا أعظم وأعز أمة عند الله سبحانه وتعالى، أنتم أكرمها وأعزها على الله عز وجل. الأمم دي كلها 70 أمة، آخرها أمة النبي عليه السلام. لما نيجي نخش الجنة إن شاء الله، إحنا بالنسبة لهم النسبة والتناسب، هنبقى قد إيه في الجنة؟ تخيل بقى كده 70 أمة هيخشوا الجنة أو هتخش بعضهم الجنة، بالله عليك تتقسم إزاي؟ تقول لي يعني ممكن من كل أمة شوية، ياخد بالك اللي هيخشوا الجنة يعني ربنا يعني إيه اللي هم عملوا عمل يرضي بيه ربنا سبحانه وتعالى. طيب لا، تخيل بقى حاجة ويمكن ما تصدقهاش، تخيل إن أمتنا تلتين أهل الجنة. يا شيخ محمود قول كلام، والله العظيم تلتين أهل الجنة. طب الدين الدليل زي ما عودتنا، حاضر، بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صفا، خد بالك 120 صفا، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. يعني 120 صف، طبعا مش صف صغير كده زي صفوف، لا لا، صف بقى ما شاء الله يعني. فازاي فايه 80 صف من صفوف الجنة دي كلها من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، و40 صف تتوزع على 69 أمة. عرفت بقى قد ايه الأمة دي عزيزة؟ عرفت قد ايه الأمة دي غالية على ربنا سبحانه وتعالى؟ ده كفاني من ضمنهم بس 70,000 يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فاستزدت ربي في رواية: فزادني مع كل واحد 70,000، وفي رواية تانية: فزادني مع كل 1000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. كل دول يخشوا الجنة بفضل الله بلا حساب ولا عذاب. يا الله، لك أن تتخيل بقى هذا عظمة، عظمة أن أنت بتنتسب لهذه الأمة المحمدية. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لنبي. ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف كلمات الجميلة اللي قالها الإمام المقيم. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: لا بد للسالك من همة تسيره، مش كفاية، وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. تشرح الكلمتين دول في حلقات. لا بد للسالك. السالك ده اللي الانسان اللي ماشي في طريق ربنا، الانسان اللي ماشي في طريق الجنه، اللي ماشي خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد للسالك من ايه؟ من همه. الهمه دي على حسب بقى قوه الهمه بتاعتك. همتك ايه؟ ربنا يرضى عني وعمر الكون واخدم بلدي ورب ولادي واكرم زوجتي واعمل واسوي، فاهم ازاي؟ واوصل الفردوس الاعلى واكون في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. انا همتي ما توصلنيش اقل من كده. طب ما انت محتاج بقى ان انت طول ما انت ماشي تعلي الفولت شويه شويتين وتعلى تاني، وما تقفش وما تثبتش على، لان الايمان يا جماعه ما بيثبتش. الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه او بالغفله عن طاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحديث اللي رواه مسلم لما حنظله قابل سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ قال له نافق حنظله. قال له كيف ذلك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنه والنار فكأن راي عين، كاننا شايفين الجنه والنار بعينينا. فاذا ما خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافسنا الازواج والاولاد والضائعات ذهب ما نجد. فقال ابو بكر او انك لا تجد ذلك؟ قال اجل. قال وانا برضه والله نفس الحكايه. كان ابو بكر عايز يقول نافق ابو بكر. تخيل ابو بكر رضي الله عنه وارضاه افضل الخلق بعد الانبياء والمرسلين عايز يقول عن نفسه ان هو برضه نفس الحكايه يعني. فالاثنين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. اول ما دخلوا على النبي عليه السلام، النبي عليه السلام شاف حنظله الان مضطرب كده. لا مضطرب كده. ما بك يا حنظله؟ قال يا رسول الله نافق حنظله. قال وما ذاك؟ شو بقى صلى الله عليه وسلم؟ قال وما ذاك؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ قال نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، فإذا ما خرجنا من عندك عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب ما نجد. فنعسم وضح له المنهج. قال لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. طبعا في ناس فهمت الحديث ده غلط، فشغالة زي بيك بن يقطع ويشتغل ساعة ويقعد ساعة. يقول لك ساعة ربك وساعة لقلبك، وساعة ربك ما بيجيش أبدا، يفضل ليل ونهار أكل وشرب وتمثيلات وأفلام ومسرحيات وجري ومصايف وده، وأول ما يسمع الله أكبر ولا كأن الأذان ده ليه خالص ولا كأن النداء ده ليه خالص بمرة، واخد بالك؟ ساعة لقلبك وساعة لا، ده حياتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا أول المسلمين، إيه معناها؟ أنا بقول وأنا أول، وأنت بتقول وأنا أول، وأنت بتقولي وأنا أول، الله، يبقى في تسابق، مش ربنا قال كده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الحق، خش مضمار السباق، أقف دلوقتي، استعد، استنى بس صفارة الانطلاق وانطلق، اجري، كأنك داخل سباق 100 متر، أنت عارف إن داخل سباق 5 كيلو 10 كيلو، ده ممكن ياكل شوية ويستريح شوية، وينام شوية ويجري شوية، لسه المسافة قدامه كبيرة، إنما 100 متر ما عنديش وقت أبص يمين ولا شمال، اجري والحق، خش يلا في السباق، اشتغل قدامك جنة عرضها السماوات والأرض، ما فيش فيها لا شقاء ولا جوع ولا عطش ولا مرض ولا عجز ولا ضيق ولا تعب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا رياء ولا نفاق ولا ظلم، ما فيش أي حاجة خالص. كل اللي فيها جميل، كل ما فيها جميل، لأن الذي أعدها الملك. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى لابد للسالك من همة. همة جماعة، همة تسيره تمشي. أول ما تمشي عامل زي إيه؟ عارف الطيور بتاعت العربية اللي هي فيها الفتيس بتاع أربع نقلات ولا خمسة؟ أول فتيس بيبقى الفتيس بتاعه ضخم جدا. ليه؟ عشان هو ده اللي بيحمل العربية انها تبتدي تتحرك، لكن حركته بطيئة بس قوية، فاهم ازاي؟ ابتدي بطيء شوية ماشي بس تبقى قوي وثابت وراسخ، فاهم ازاي؟ من همة تسيره. الترس الاولاني خلاص اشتغل، فاهم ازاي؟ راح على طول ما سكتش بقى، راح ناقل على ايه؟ على الثاني، والا الموتور هيفوت، وراح ناقل على الثاني، الثاني ايه؟ يعني اضعف شوية بس ايه؟ اسرع، فاهم ازاي؟ الثالث الرابع الخامس بقى على اخر السرعة. سواء جيب مرشدين لحسن كده هترجع ورا، لا انا عايزك ايه؟ تفضل ماشي. هيجي عليك اوقات هتنور، هتلاقي نفسك ايه؟ عندك فطور. لما تلاقي عندك فطور اسحب بقى الناس ايه؟ اللي بتجري. فلما تبص للي بيجري تجري معاه. ما هو شوف خد بالك، هتصاحب واحد بيصلي الفجر هتقوم انت تصلي قيام الليل. ليه؟ لانه بيحفزك. بيصلي الفجر، طب ما اصلي الفجر معاه وكمان ازود قيام الليل. هتصاحب واحد لا بيصلي ولا ليه علاقه بربنا هتبقى زيه. الصاحب ساحب. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا لابد ايه للسالك من همه تسيره، مشيت خلاص اوعى تقف مكانك، ما تكتفيش بكده، الحمد لله انا احسن من غيري، وما تبصش لاقل منك، لا في امر الدين بص للاعلى منك، طب في امر الدنيا بص للاقل منك، خد بالك ليه؟ فانه عسى الا تزدادوا نعمه الله عليكم. ربنا كرمك بعربيه فيت، فاهم ازاي؟ الحمد لله رضا، بثلاث عجلات زي الفل، جميل قوي، عندك فيس بقى زي عسل ما شاء الله قمر، فاهم ازاي؟ انما بقى تقعد تبص اللي عنده شبح، مش انت ماشي وهو ماشي، مش انت بتوصل وانت الاثنين بتقفوا في شارع واحده، واخد بالك؟ انما في امر الدين لا، ما طقش ان اتحمل ان حد احسن مني في الدين، بس في الدين مش معنى كده تحقد عليه، لا، انما تغبطه تتمنى ما عنده ان يكون عندك مثل ما عنده دون تمني زوال ما عنده. واحد حافظ 20 جزء، يا رب ارزقني زيه او احسن منه، انما ما تقولش يا رب تفسير القران، يعني انت عارف في ناس كده، يعني ايه، في ناس صعبه، في ناس لا تتمنى الخير لا لنفسها ولا لغيرها. ده بيفكرني باثنين كان محكوم عليهم بالاعدام، فواحد فيهم طيب جدا وابن حلال، بس يعني وقع في مشكله يعني في عمل القضيه دي فهيتعدم، والتاني بعيد عنك بقره نكد، ربنا يعافينا وعافيك. فجوه الراجل بقى في اللي بينفذ حكم الاعدام، جه الاولاني الطيب ده قال له امنيتك ايه قبل ما تتعدم؟ قال له يعني ممكن تنفذ امنيتي؟ قال له طبعا انا امرت ان انفذ لك امنيتك. قال له طيب انا امنيه حياتي ان انا يعني قبل ما اموت كده اشوف امي. قال له طب خلاص. فراح للتاني اللي هو بقره نكد ده، قال له انت تتمنى ايه قبل ما تموت؟ قال له اتمنى ان هو ما يشوفش امه. يعني واخد بالك؟ تقول لي هو خسران ايه ما تعرفش، بس هو في ناس كده يعني، ربنا يعافينا وعافيك. الشاهد في الموضوع يبقى لابد ايه؟ لابد للسالك من همة تسيره وترقي. مشيت؟ يلا كمل اطلع. الحمد لله بدات تعمل ايه؟ الحمد لله بدأ خدمت جزء عام، طب اللي بعده تبارك قد سمع، خش يلا من اول البقره كمل، يلا ايه؟ مع القراءه قران تفسير، ومع التفسير قيام ليل، صلي قيام ليل عشان القران يثبت، طلب علم، روح الزم شيخ من المشايخ وتعلم على الاداء، دعوه الى الله سبحانه وتعالى، بر الوالدين، بص ايد امك وابوك صالحهم، اكرمهم، فاهم ازاي؟ يلا اتجوز عشان سنه النبي عليه الصلاه والسلام، يلا خلف عشان اولاد يعبدوا ربنا، يلا ارتقي. كل يوم لازم يكون في حاجه جديده في حياتك كمؤمن. انت بنفسك في امور الدنيا تقول نفسك كل يوم اتنقل من لذه لذه. طب ما زي ما انت عايز تتنقل في الدنيا من لذه لذه، ما انت في الجنه عايز تنتقل من درجه الاعلى، وده مش هيكون الا بقربك من ربنا والا بعبادتك لله سبحانه وتعالى. لابد للسالك من همه تسيره، مش كفايه وترقيه. ابدا بقى ترقى. الحمد لله النهارده ربنا اكرمني والحمد لله، وخد بالك بقى قليل دائم خير من كثير منقطع. ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله، حديث في الصحيحين، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. وان قل ابدا بقليل مش مشكله. هتقول لي ده لسه قدامي كتير عقبال ما اطلب، يا عم ربنا يبارك فيك، بس ابدا، بس ابدا وربنا يكرمك ان شاء الله وهتوصل لكل اللي انت عايزه، بس ابدا ابدا وانطلق. يبقى لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، هي دي الهمة اللي احنا بنتكلم عنها، ان انت بقى عندك همة ان رمضان السنة دي مش ممكن يبقى زي اي رمضان، لازم يبقى رمضان تاني خالص مميز، لازم استقبله استقبال جديد خالص يا جماعة، ما ينفعش زي كل سنة بستقبله يعني بفطور ومش عارف ايه، او مثلا بستقبله باقبال في اول 10 ايام بعد كده يحصل بقى نوم وفطور وكان، لا لا لا لا، من اوله لاخره 30 يوم عبادة عشان اوصل لليلة القدر، عشان قبل ده كله اوصل لمرضاة الله سبحانه وتعالى، ان ربنا يرضى عني. هو لو ربنا رضى عنك هيغنمك ليلة القدر، هيعتق رقبتك من النار، هيدخلك الجنة، هيخليك في صحبة النبي، هينعم عليك بأعظم نعمة وهي النظر إلى وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يبقى لابد للسالك من همة تسيره وتلقيه، خد بالك بقى، ومن علم يبصره ويهديه. أصل لو سلكت الطريق دوت من غير علم هتضيع. هتيجي بقى تخش كده بحماس تقول بس الحمد لله احب ربنا والله احب الصلاه وان شاء الله اصلي الظهر النهارده ان شاء الله 48 ركعه زياده الخير خيرين، يا عم ايه المشكله؟ ده ربنا يا اخي كريم يا اخي ويا مداني سبحان الله، الله اكبر ان يصلي الظهر 48 ركعه ولا يتقبل منك ولا ركعه. ليه؟ ما هو النبي قال صلوا كما رايتموني اصلي. طب ليه 8؟ طب هو 48 انا بعمل معصيه؟ في ناس تقول لك كده، هو انا بعمل معصيه؟ ده انا بصلي يا عم، انا بسجد لربنا وببكي وكده، فاهم ازاي؟ اقول لك برضه ما يقبلش. ليه؟ لابد ان يكون العمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرطين لقبول العمل، اخلاص ومتابعه. اخلاص بعمل عمل لمين؟ لما وكيف؟ عملته ليه؟ لله. يبقى يقبل. فاهم ازاي؟ طب كان على هدي رسول الله ولا كان ابتدعت فيه؟ اه ابتدعت ما يقبلش. خدت بالك؟ لابد من اخلاص ومتابعه. عملت ابتغاء مرضات الله وعلى هدي رسول الله، صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. يبقى لابد للسالك من همه تسيره وترقي، ومن علم يبصره ويهديه. طول ما بتتعلم، طول ما انت بتبذل الجهد في ان انت تتعلم كيف تعبد الله، في يا جماعه علوم دي فرض عين على كل مسلم. تعلم فقه الطهاره، فقه الصلاه، مش بتصلي؟ ما لازم تتعلم اصلي ازاي. دخل عليك رمضان، فقه الصيام ده فرض عين عليك. عندك فلوس هتزكي، ده عايز تتعلم فقه الزكاه، ده فرض عين. هتحج بقى تتعلم فقه الحج، ده فرض عين. هتتجوز لازم تتعلم فقه النكاح، ولا هتتجوز وانت ما انتش عارف الجواز يعني ايه وضعه، بتطلق مش عارف بتطلق ازاي. لازم تنظم حياتك وتعيش دينك بما يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم ان تفاوت الناس ودرجات الناس بتفاوت الهمم. بنقول يا جماعه الهمه دي رزق، رزق ربنا بيسوقه اليك. هنكمل الموضوع ان شاء الله الحلقه اللي جايه ان شاء الله، انتظرونا غدا ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم مع اهل الهمم واهل القمم، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع اصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.